الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهدى. أما بعد، نكمل حيث وقفنا بإذن الله. سم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والقول في أوصافه طبقا كما هو قولنا في ذاته بسوية، فالذات ليس كمثلها شيء، كذا قل مثل هذا في الصفات بعزمة. ولربنا وصف العلو بذاته وبقدره. نعم. الحمد لله رب العالمين. وبعد، هذه قاعدة من قواعد أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية، تقول هذه القاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، فكل شيء قلته في ذات الله عز وجل فقله مباشرة في صفاته من غير فرقان بينهما. فباب القول في الصفات هو بعينه باب القول في الذات، فأي شيء تثبته لذات الله عز وجل فأثبته لصفاته، وأي شيء تنفيه عن ذات الله عز وجل فانفيه عن صفاته. فإذا كنت تعتقد بأن لله ذاتا ليست كالذوات، فالواجب عليك مباشرة أن تعتقد أن لله صفات ليست كالصفات. وإذا كنت تعتقد أن ذات الله عز وجل لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، فالواجب عليك أن تعتقد أن صفاته أيضا لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. وإذا اعتقدت أن ذات الله عز وجل عالية بالمعاني الثلاث، فكذلك يجب عليك أن تعتقد أن صفات الله عز وجل عالية بالمعاني الثلاث، فلا يجوز لك أن تعطي الذات قولا ها ولا تقوله في الصفات، كما يقوله الممثلة، فإن الممثلة يقولون بأن لله ذات ليست كالذوات ولكن صفاته تماثل الصفات، فتناقضوا ووقعوا في التناقض الظاهر. فقرر أهل السنة والجماعة هذه القاعدة لبيان اتفاق واتحاد القول في البابين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: ولربنا وصف العلو بذاته وبقدره وبقهره بأدلة هي من صفات الذات من غير امترا بأدلة نقلية عقلية فطرية حسية، بل إنها معلومة من ديننا بضرورة. فالنقل يجزم بالعلو صراحة، أو في السماء كذاك في الفوقية وتنزل الأشياء. نعم. لما ذكر القواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته تأصيلا، بدأ يفرع على هذه القواعد شيئا من الفروع المتعلقة ببعض أنواع صفات الله عز وجل، فبدأ بأعظم صفات الله عز وجل، وهي صفة العلو. وأهل السنة رحمهم الله تعالى متفقون على أن الله علي في العلو المطلق، فهو العلي اسما وذو العلو المطلق الكامل صفة. قال الله تبارك وتعالى: وهو العلي العظيم. فمن أسمائه العلي ومن صفاته العلو، فهو العلي عز وجل بكل معاني العلو الثلاثة: علو القدر، وما قدر الله حق قدره، ولله المثل الأعلى، وعلو الذات، فالله عز وجل فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، فهو أعلى الأشياء عز وجل، وعلو الصفات علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. علو القدر ذكرت دليله، وعلو الذات ذكرت سيذكر دليله، وكذلك علو القهر كما قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. فليس شيء أعلى من الله ذاتا، وليس شيء أعلى من الله قدرا، وليس شيء أعلى من الله قهرا. ثم بين لك أن علو الله عز وجل قد توافرت على إثباته الأدلة الكثيرة، فدل على إثباته النقل كتابا وسنة، وسيذكر لك جملا كثيرة من أنواع الأدلة أرجئها إلى ذكر الأبيات إن شاء الله. وقال لك بأن العقل أيضا يدل على علو الله عز وجل، فإن قلت: وكيف دل العقل على علو الله؟ فأقول من عدة جهات. الجهة الأولى أن العلو في ذاته كمال للمخلوق لا نقص فيه، ولذلك فإن علية القوم من الملوك والأمراء دائما يطلبون المكان العالي، فتجد قصورهم وشرفهم ومكان تحدثهم للناس إنما يكون من العلو. فإذا طلب العلو كمال في المخلوق لا نقص فيه، والمتقرر في القواعد أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه، فالله أحق أن يوصف به. فإذا كان العلو كمالا في حق المخلوق العاجز لا نقص فيه، فكذلك فالله عز وجل أحق أن يوصف بالعلو. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذات، كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذات. فالعلو نقيضه السفل، وهل السفل جائز على الله؟ الجواب لا. إذن العلو من صفات ذاته، فلو لم نصف الله عز وجل بالعلو لاستلزم ذلك أن يكون موصوفا بالسفل، والسفل صفة نقص، فإذا انتفى السفل ثبت لله عز وجل العلو. وكذلك قال إن الأدلة الحسية تدل على إثبات صفة العلو، والأدلة الحسية يعني التي يدركها الإنسان بحواسه، فما وقع عارف في ضرورة قط ولا حاجة ولا كربة قط إلا وجد من قلبه شيئا يطلب أي جهة؟ جهة العلو، لأنه يعلم أن فرجه في هذه الجهة. فإذا وقعت في مأزق فإن قلبك لا وفطرتك لا تتجه للسفل ولا تتجه لليمين ولا للشمال ولا للأمام ولا للخلف، وإنما تجد في قلبك ضرورة تطلب جهة العلو. فأي شيء تطلبه فطرتك يا ترى؟ إنما هو الله تبارك وتعالى. وكذلك نحن نشير إلى الله عز وجل بأصابعنا عند التشهد، فنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ونشير في حال التشهد بهذه الإشارة وهي جهة العلو. ولذلك في خطبة عرفات لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيشير بإصبعه السبابة إلى السماء ثم ينكتها إليهم ويقول اللهم فاشهد، فهو يشير إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. فإذا الأدلة الحسية تدل على أن الله عز وجل في جهة العلو. وإذا أردنا أن نرفع أيدينا بالدعاء فإننا لا نجعل بطونها متجهة إلى الأسفل ولا إلى اليمين ولا إلى الشمال، وإنما نجعل بطونها متجهة إلى العلو. فما الذي تطلبه هذه الأيدي يا ترى؟ الجواب إنما تطلب الله تبارك وتعالى، بل إن البهائم تقر بأن الله عز وجل في العلو، كما قال كثير من السلف إن البهائم لترفع رؤوسها إلى السماء تلعن عصاة بني آدم. فكل الكون أعلاه وأسفله يقر بأن الله الذي يعبده ويركع إليه ويسجد ويوحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إنما هو في العلو. فالذي في السفل لا يصلح أن يكون ربا ولا خالقا، ولذلك الأنبياء لا يصلحون أن يكون أربابا لأنهم في السفل معنا، وكذلك الملائكة لا تصلح أن تكون أربابا ولا آلهة مع الله لأنهم يسيرون في الأرض معنا، إن لله ملائكة سيارة فهم مع العباد في هذه الدنيا. فكل من كان في السفل فإنه لا يصلح أن يكون ربا، والأموات الذين في قبورهم من الأولياء والصالحين لا يصلحون أن يكون أربابا، كيف يكون ربا وأطباق الثرى فوقه؟ هذا لا يصلح أن يكون ربا. وكذلك الأصنام والأشجار والأحجار والكهوف والمغارات لا تصلح أن تكون الله ولا تصلح أن تكون الرب. لماذا؟ لأنها في السفل. أما الله تبارك وتعالى فإنه في العلو المطلق. فإن قلت وهل صفة العلو لله عز وجل تتنافى مع صفة النزول إلى السماء الدنيا؟ فأقول سيأتي الكلام عليها في ثنايا هذه الأبيات إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا ذكرنا الدليل العقلي على إثبات صفة العلو، والدليل الفطري والحسي على إثبات صفة العلو. بقي عندنا الدليل النقلي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية، وهو كتاب ألفه الإمام ابن القيم للرد على من ينكر صفة العلو، قال في هذا الكتاب إن صفة العلو دل عليها أكثر من 1000 دليل في الكتاب والسنة، فهي من أكثر الصفات التي ثبتت الأدلة لها، ولكثرة أدلتها أفرادا لم يعد العلماء يذكرون أدلتها أفرادا، وإنما صاروا يذكرون أدلتها إجمالا، فيقولون مثلا كل دليل يدل على أن الأشياء تصعد إلى الله فهي دليل على العلو، كل دليل يدل على أن الأشياء تنزل من الله فهي دليل على العلو، وهكذا كما سيذكره المصنف في منظومته إن شاء الله. فإذا لكثرة أفراد أدلة هذه الصفة لم يعد العلماء يذكرونها بأفرادها، وإنما صاروا يذكرونها بأنواعها وأجناسها، وهي الأبيات التي سيذكرها الشيخ، ونذكر دليلا أو دليلين على كل نوع من أنواعها إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وتنزل الأشياء من بيتين أو ثلاثة. ولربنا وصف العلو بذاته وبقدره وبقهره بأدلة. هذه أنواع العلو الثلاثة، فالله هو العلي في ذاته ولا أعلى منه ولا أحد أعلى منه، وهو العلي في قهره ولا أحد أعلى منه، وهو العلي في قدره فلا أحد أعلى منه. نعم، أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: واعلموا أن الخلاف بيننا وبين أهل البدع في هذه الأنواع إنما هو في نوع واحد فقط، فجميع أهل القبلة يثبتون علو القدر لله، وكلهم يثبتون علو القهر لله، وإنما محط رحال الخلاف بين أهل القبلة إنما هو في علو ذاته، وهذا العلو لا يقر به من أهل القبلة إلا طائفة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، وأما غيرهم من سائر الطوائف فإنهم يحرفونه. نعم، أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: هي من صفات الذات من غير امتراب أدلة. قوله هي من صفات الذات لأنني قلت لكم إن كل صفة متعلقة بذات الله عز وجل لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا فإنها من صفات ذاته، وقلت لكم قبل قليل إن كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذات، والعلو لا يصح اتصاف الله بنقيضه الذي هو السفل، فينتج من ذلك أن العلو من صفات الذات لله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: هي من صفات الذات من غير امتراء بأدلة نقلية عقلية فطرية حسية، بل إنها معلومة من ديننا بضرورة. يعني أن مما يعلم من الدين بالضرورة أن الله عز وجل موصوف بالعلو، فإن قلت وما حكم من أنكر صفة العلو لله عز وجل، فأقول إن كان إنكاره إنكار جحود وتكذيب للأدلة المتواترة فإنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، وأما إن كان إنكاره إنكار تأويل وشبهة فإنه ينتظر به حتى تكشف عنه الشبهة، فإن انكشفت وأصر على إنكاره وجحوده فإنه حينئذ يعتبر كافرا لأنه مخالف للإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة، ومكذب للمتواتر من الأدلة كتابا وسنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: فالنقل يجزم بالعلو صراحة. هذا أول وجه من أوجه إثبات العلو النقلية، وهي التصريح بالعلو، التصريح بلفظ العلو، كقول الله عز وجل وهو الكبير المتعال، وقول الله عز وجل وهو العلي العظيم، وقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، فالتصريح بالعلو في أدلة كثيرة، هذا أول نوع من أنواع إثبات صفة العلو لله، وهو أن كثيرا من الأدلة تصرح به. ثم أو في السماء كذاك في الفوقية، هذا النوع الثاني، كل دليل يدل على أن الله في السماء فهو دليل على العلو، كقول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي مألوه في السماء ومألوه في الأرض فهو دليل على علوه، وقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أيضا هذا دليل على صفة العلو، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء، فكل دليل يدل على أن الله في السماء فهو دليل على إثبات صفة العلو لله. النوع الثالث قال أو في الفوقية، فكل دليل يدل على أن الله فوق فهو دليل على العلو، كقول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وقول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، هذه أنواع ثلاثة الآن. لعلكم ترقمونها في الألفية. ثم قال أحسن الله إليكم، أعطناها واحد واحد. وتنزل الأشياء منه. نعم، وهذا هو النوع الرابع، فكل دليل يدل على أن الأشياء تنزل من عند الله عز وجل فهو دليل على العلو، إذ أنه لو كان في السفل لكانت الأشياء تصعد منه إلى غيره، لكن لما كان في العلو صارت الأشياء تنزل منه إلى غيره. وهذا في القرآن كثير، كقول الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقول الله تبارك وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، والآية وقول الله عز وجل إنا نحن ناديه، وقول الله عز وجل وإنا له لحافظون، والأدلة في هذا المعنى كثيرة. ثم أحسن الله إليكم، قال وفقه الله ورفعها وصعودها وعروجها. هذه ثلاثة أنواع، الأول رفعها، فكل دليل يدل على أن الأشياء ترفع إلى الله عز وجل فهو دليل على علو الله، كقول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. فإذا عيسى مرفوع إلى الله، فلما أثبت الله عز وجل أن هذه الأشياء ترفع له دل على أنه في العلو. قال وصعودها، هذا النوع الخامس فيما أظن على حسب ترتيبي إن لم أكن مخطئا، أو السادس. نعم، فكل دليل يدل على أن الأشياء تصعد إلى الله فإنها دليل على العلو، كقول الله عز وجل قول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب. ثم قال وعروجها، فكل دليل يدل على أن الأشياء تعرج إلى الله فهو دليل على العلو. وما الفرق بين الصعود والعروج؟ هما كلفظ الإسلام والإيمان، لكن إذا اجتمعا فإن العروج ارتفاع بميل، ارتفاع بميل، والصعود ارتفاع باستقامة، فالأشياء تصعد إلى الله وتعرج إليه، كقول الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم أحسن الله إليكم، قال وفقه الله وإشارة. الإشارة الحسية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يشير في التشهد إلى الله عز وجل، وكما أشار بالإشارة الحسية لما قال هل بلغت، قالوا اللهم اشهد، قالوا نعم، قال اللهم فاشهد، وكان يشير بإصبعه السبابة إلى السماء ويمكثها إليهم. والإشارة الحسية بالدعاء أيضا، نحن نرفع بطون أكفنا إلى الله تبارك وتعالى. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلك المال وجاع العيال فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، هذا هو دليل على علو الله عز وجل. ثم قال اللهم أغثنا ثلاثا، قال أنس فلا والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، إلى آخر الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء فأشار بظهر كفه إلى السماء، يعني رفع يديه رفعا بالغ فيه حتى صارت ظهور كفيه إلى السماء من شدة المبالغة في الرفع. هذه إشارة حسية تتضمن أن ربه الذي يدعوه ويستغيث به في تفريج الكربة إنما هو في العلو، ولا يزال الناس يرفعون أيديهم إلى الله في تشهدهم وفي دعائهم. أحسن الله إليكم، قال وفقه الله تعالى أعني بذكر الله ترفع أصبعا نحو السماء ويديك عند الدعوة. نعم، بيّن لك الإشارة الحسية والمقصود بها. نعم، بل والبهائم تؤمنا بعلوه لكن أبى الإيمان أهل البدعة كما ذكرت لكم. نعم، فجميعهم قد حرفوه لقدره من دون برهان ولا من حجة، فيقولون كل دليل يدل على أن الله في العلو فإنما يراد به علو قدره لا علو ذاته، فكل أهل البدع حرفوا علو الله لعلو القدر، فالكل حرفه لعلو قدره فقط، وعلو القدر ليس فيه خلاف بيننا وبينهم، وإنما الخلاف بيننا وبينهم في علو الذات، فهم يحرفون الأدلة ويخرجونها عن مدلولاتها الصحيحة حتى يخرجوا حتى يعطلوا هذه الصفة. فإن قلت وما الذي يدفعهم إلى تحريف صفة العلو؟ وماذا كان عليهم لو أثبتوها لله عز وجل كما أثبتتها الأدلة؟ فأقول إن السبب الأعظم في إنكار أهل البدع لصفة العلو هو لنفي صفة الجهة عن الله عز وجل. فحتى يراعوا هذا اللفظ البدعي وهو نفي صفة الجهة أنكروا وعطلوا صفة العلو. فسبحان من أعمى بصائرهم وعقولهم عن معرفة الحق. لفظ الجهة لفظ بدعي، فحرفوا الأدلة الواردة في الكتاب والسنة لمراعاة هذا اللفظ البدعي، كالمعتزلة لما حرفوا صفات الله حتى لا يصف الله بالجسمية، فجعلوا الألفاظ البدعية أصولا عندهم، صاروا يحاكمون الأدلة على منوالها. فأي دليل يتضمن ثبوت هذا اللفظ البدعي فإنهم يحرفون الدليل ولا يصححون هذا اللفظ البدعي المحتمل للحق والباطل. فيقول أهل البدع لو أننا أثبتنا صفة العلو لله لاستلزم على الله الجهة، والجهة ممتنعة على الله، فإذا ننكر صفة العلو. أهل السنة قالوا الجهة ليست ممتنعة مطلقة ولا بمقبولة مطلقة، وإنما فيها وفيها كما شرحنا وفصلنا. فانظر كيف حرفوا الأدلة الكثيرة المتواترة في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لمراعاة هذا اللفظ البدعي، هذا اللفظ البدعي المجمل. والمعتزلة أنكروا وجه الله لأن وصف الله بالوجه يستلزم الجسمية، والجسمية ممتنعة على الله، فإذا ننكر الوجه. حرفوا يد الله، عين الله، استواء الله، لأن كل صفة فإنها تتضمن عند المعتزلة وصف الله بماذا؟ بالجسمية. ولذلك يصفنا هؤلاء الأوباش بالمجسمة، لأننا نثبت صفات الله عز وجل على الوجه اللائق به. فانظر يا رعاك الله كيف حرفوا أدلة الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات لمراعاة هذا اللفظ البدعي الذي أدخله الشيطان في عقولهم. فالسبب الأعظم الذي جعل أهل البدع ينفون صفة العلو هو نفي الجهة عن الله، فيقول الله لا في جهة، ولا يصح وصف الله بالجهة، لا يصح وصف الله بالجهة. هذا هو سبب إنكارهم، وقد رددنا عليهم في قضية الألفاظ المجملة فيما مضى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: لكن لأن عقولهم لم ترضه تبا لعقل دون عقل بهيمة. يستحقون ولا ما يستحقون؟ يستحقون، ها؟ يعني أنت تدورون الشر، ها؟ قولوا صل على النبي يا شيخ، تعوذ من الشيطان. مؤيدين إنهم أن عقولهم أردأ من عقول البهائم؟ الجواب نعم، البهائم أرقى عقولا من هؤلاء. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وعلو ربك لا ينافي وصفه في قربه ودنوه ومعيته. يعني أن الأدلة في هذا قد يكون فيها شيء من التعارض عند غير المحققين، فهناك أدلة تثبت أن الله في العلو المطلق، وهناك أدلة في نفس الوقت تثبت أن الله يدنو من خلقه وينزل إلى السماء الدنيا، وهو قريب أيضا من خلقه، وأنه قبل قبلة المصلي، فربه بينه وبين قبلته. فكيف نجمع بين الأدلة التي تثبت علوه والأدلة التي تثبت قربه ونزوله ودنوه من خلقه تبارك وتعالى؟ الجواب من عدة أوجه أريدكم أن تنتبهوا لها واحدا واحدا. أولا، لا يمكن أن ينقدح هذا إلا في ذهن من جعل علوه كعلو خلقه وقربه ونزوله كنزول خلقه وقربه. وأما من أثبت علوا لائقا بكمال الله وجلاله، وأثبت في نفس الوقت نزولا وقربا ودنوا لائقا بجلاله وعظمته، فإنه أبدا لا يأتي هذا الإيراد في ذهنه مطلقا. إنما الإيراد يلد في من نبت في عقله النبتة الخبيثة الشيطانية، وهي قذارة التمثيل. فمن جعل لله علوا كعلو الخلق، وجعل له نزولا وقربا ودنوا كنزول ودنو وقرب الخلق، هو الذي يتعارض عنده العلو والقرب أو العلو والنزول. هذا أول جواب. أن هذا الإشكال لا يرد إلا في حق من مثل صفات الله بصفات خلقه، وأما من أثبت علوا ونزولا وقربا ودنوا لائقا بجلاله وعظمته لا يتضمن أي نقص ولا أي لازم من باطل، فإنه حينئذ لا يمكن أن يلج الشيطان إلى عقله بشيء من الإشكالات مطلقا. هذا الجواب الأول وهو كافي بإذن الله. الجواب الثاني أن الأدلة لا تأتي بمحال، فلما جمعت الأدلة بين الصفتين علمنا أنها ممكنة في حق من؟ في حق الخالق عز وجل، وإن سلمنا أنها ممتنعة في حق المخلوق. فنقول إن الأدلة جاءت بصفة العلو وفي نفس الوقت جاءت بالصفات الأخرى من القرب والدنو والنزول، فالأدلة لا تأتي بمحالين ولا تأتي بمتعارضين، فلما جمعت الأدلة بينهما علمنا إمكانية اجتماعها في حق صفات الله تبارك وتعالى. فالأدلة لا تأتي بمناقضات العقول وإنما تأتي أحيانا بمحارات العقول، فعقلك حار في الجمع نعم، لأن صفات الله أعظم من مدركات عقلك، وقدرة الله عز وجل أعظم مما تتصور، لكن عقلك لا يتعارض، لا يثبت التعارض، ونحن لا نريد أن ننفي الحيرة وإنما نريد أن ننفي التعارض. فالنقول تأتي بمحارات العقول لا بمعارضات العقول، فعقلك لا يزال حائرا إلى الآن في كيفية الجمع، فنقول نعم، لأن صفات ربك أعظم وأكبر مما يتخيله عقلك، فعقلك يبقى حائرا فليبقى حائرا، لكن انتبه أن تعتقد أن تلك الحيرة عين التعارض، فالتعارض شيء والحيرة شيء آخر. أنتم معي ولا لا؟ فالله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا والسماوات سبع، فيقتضي في العقل أن السماوات الست تكون إيش؟ فوقه. نقول نعم، هذا لو كان النزول نزولك أنت، لكن إذا كان نزول الخالق فأقسم بالله أنه نازل إلى السماء الدنيا ولا يزال في نفس الوقت موصوفا بماذا؟ بالعلو المطلق. فتقول عقلي حار في هذا، نقول نعم، لو لم يحر عقلك في هذا في هذه القدرة الهائلة لما كان الله هو الله، ولذلك أنت لا يحار عقلك في قدرة المخلوق لأنه ليس الله، ولا يحار عقلك في قوة المخلوق لأنه ليس الله، ولا في بصر المخلوق لأنه ليس الله، لكن يحار عقلك في بصر الخالق الذي في من هذه المسافات المقدرة بالسنين الضوئية يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، حار عقلك في بصر الله وسمعه، نعم لأنه الله، لكن عقلك لا يحار في سمع المخلوق ولا في بصر المخلوق ولا في قدرة المخلوق ولا في قوة المخلوق لأنه ليس الله. فلا تتصور أن عقلك سيدرك الجمع على وجهه الصحيح، لأن عقلك أقصر وأحقر وأنقص من أن يكون محيطا بماذا؟ بالله تبارك وتعالى. فكما أنه لا يحاط به علما فلا يحاط به رؤية، كما قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، فمهما بلغ عقلك لن تدرك حدود بصر الله، ولن تحيط بسمع الله، ولن تحيط بعظيم قوة الله وقدرته. فإذا هو نازل إلى السماء الدنيا وفي نفس الوقت هو في العلو المطلق، ليس شيء من السماوات فوقه أبدا. كيف؟ لا تقل كيف، لأن الأمر غيبي وهو أعظم من قدرات عقولنا، لكنه من؟ هو الله، هو الله. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا بما أن الأدلة جمعت بينهما فيكون ذلك مما ليس بمستحيل على قدرته تبارك وتعالى، لأن الأدلة لا تأتي بمحاله. ثم أضف إلى هذا جوابا ثالثا، وهي أنه من قال لك بأن المخلوق لا يستطيع أن يجمع بين الصفتين؟ فإن من المخلوقات ما يكون في العلو وهو في نفس الوقت معنا، فلا تزال العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، فأثبتوا أن القمر معهم مع أن القمر وأين هو؟ في السماء الدنيا. فإذا كان هذا القمر وهو من جملة المخلوقات الضعيفة العاجزة المرضوبة لهذا الرب العظيم استطاع أن يجمع بين العلو والمعية في نفس الوقت، أفيكون الله عز وجل عاجزا عن ذلك وقد قدر عليه بعض مخلوقاته؟ جواب لا. فإذا كان ذلك مما يوصف به المخلوق أحيانا فوصف الخالق به من باب أولى. وأضف إلى هذا جوابا أخيرا رابعا، وهي أننا سلمنا تعارض هذه الصفات في حق المخلوق، فهل كل شيء يمتنع في حق صفات المخلوق يلزم أن يكون ممتنعا في حق صفات الخالق العظيم؟ الجواب لا، إلا من جعل صفات الخالق مماثلة لصفات المخلوق، فحينئذ يجعل المستحيل على هذا مستحيلا على هذا، والممتنع في حق هذا ممتنعا في حق هذا، وآفة ذلك مردها قذارة التمثيل. فإذا يا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، الأدلة أثبتت العلو، فنحن نؤمن بأن الله في العلو المطلق، وفي نفس الوقت أثبتت النزول فنحن نؤمن بنزوله، أثبتت القرب فنحن نؤمن بقربه، أثبتت دنوه من خلقه فنحن نثبت دنو الله عز وجل من خلقه، وكلها أي علوه ودنوه ونزوله ومعيته لا يمكن أن تتعارض في أذهاننا أبدا، لأنها إيش؟ على الوجه اللائق بالله عز وجل، والله أعلم. يقول العلماء قاعدة مفيدة، إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أليس كذلك؟ انتبهوا لي أرجوكم. والعقل لا يمكن أن يفهم تعارضا في شيئين إلا إذا كان عارفا بحقيقتيهما، صحيح؟ وصلت المعلومة؟ لا يمكن أن يفرض العقل تعارضا بين أمرين إلا إذا كان العقل عارفا بكيفية هذا الأمر وعارفا بكيفية هذا الأمر الثاني، إذ لا يمكن أن يتعارض أمران في عقلك مع جهلك بحقيقة أحدهما. فإذا قلت علو الله يتنافى مع نزوله، وهل كيفية علو الله معلوم لك أصلا؟ وهل كيفية نزوله معلومة لك أصلا؟ إذا كيف تدعي تعارضا بين أمرين أنت تجهل حقيقتهما وكيفيتهما؟ هذا دليل على أن من ادعى التعارض إنما جعل النزول كنزول المخلوق، وأن القرب وأن العلو كعلو المخلوق، فلما فرض عقله معرفة الكيفية وجد التعارض عنده. أما أهل السنة فلا يدعون تعارضا بين هذه الأمور، لماذا؟ لأن حقيقتها عندهم أصلا لا يتكلمون فيها ولا يخوضون في كيفياتها، ولذلك لم تفرض عقولهم شيئا من هذا التعارض، لأن التعارض مبني على معرفة الحقيقة والكيفية. فلما كان علو الله وقربه ونزوله ودنوه غير معلوم الكيفية لنا أصلا، فحينئذ لا يقع التعارض. فهمتم هذا؟ إذا نرجع إلى أن القذارة ما هي؟ هي التمثيل. والله لو سلمت هذه العقول من هذه القذارة لما وجد فساد عقدي، وليست في باب الأسماء والصفات فقط، بل حتى في الشرك. لما عبد هذا الولي؟ لأنهم مثلوه بشيء في صفات الله، جعلوه يرزق، جعلوه ينصر، جعلوه يغيث، جعلوه يعطي، جعلوه يمنع، فلما أضفوا عليه شيئا من صفات الله مثلوه بالله حصل الشرك. فهذه القذارة متى ما استطاع الشيطان أن يزرعها في قلبك وعقلك، فاعلم أن أبواب الفساد كلها سوف تنفتح عليك.